بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي جعل لنا كعبة نطوف حولها ومناسك نؤديها. الحمد لله حمدا كثيرا طاهرا طيبا مباركا فيه على نعمه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، وكفى بنعمة الإسلام نعمة. صدق الله القائل تبارك وتعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كما قال الله عز وجل في سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. أحمدك ربي حق حمدك، وأشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك في ملكك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا سيد الأولين والآخرين والرحمة المهداة إلى الخلق أجمعين. هذا النبي الأمي الذي أعزنا الله عز وجل به وبعثته، وشرفنا ومن علينا بأن نكون من أمته. قال الله تبارك وتعالى في حقه صلوات الله وسلامه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. هو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم، صلوات الله وسلامه عليه. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى ذريته وآل بيته وصحابته والتابعين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإن ما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، موضوعنا اليوم بمشيئة الله وتوفيقه عن بعض الدروس والعبر والعظات المستفادة من الحج. الحج فريضة كما نعلم، سواء كنا من حجاج بيت الله السنة دي أو السنة اللي بعديها، أو سواء حجينا أو سواء حنحج، عايزين نطلع بعض الدروس والعبر والعظات اللي نستفيد بيها في حياتنا، لأن كتير من اللي بيحجهم مش عارفين معنى الفريضة. بيروحوا يأدوا بس مناسك ويأدوا حاجات كده ويرجعوا خلاص، وتسأل الواحد منهم ما عندوش فكرة، طب عملت كده ليه، طب عملت ازاي، طب عملت كذا، طب كذا، ما فيش. هو زي ما يكون متبرمج كده برنامج وما هوش عارف هو بيعمل كده ليه او الوضع ايه. يعني لدرجة واحد راح يحج ورجع، طب يقولون له يعني الف مبروك حج وبعودة ان شاء الله، قال لهم بعودة توبة من حد النوبة، خلاص انتهت. ليه كده؟ قال خلاص ده حاجة تعين يا راجل. ايه ده؟ نروح عند الصفا ولا نرجع عند المروة؟ نروح عند المروة ونرجع عند الصفا. قعدنا صفا مروة مروة صفا لما سفرنا، طب ده ولا رايح يسفر ولا رايح يحج؟ عشان كده بقول لك كتير من الناس مش عارفين المعنى. فاحنا النهارده ان شاء الله باذن الله هنقول بعض دروس وعبر وعظات مستفاده من الحج. هم حوالي تقريبا 18 درس. الدرس الاول مش هنعد بقى، يعني انت بقى ايه، نقول اللي بعديه واللي بعديه وهكذا. لعل اول درس بنتعلمه من الحج هو اخلاص النية والتجرد لله عز وجل. اخلاص النية والتجرد لله تبارك وتعالى. يعني اللي طالع يحج ده طالع لله، طالع هدفه الله، النية الله، القصد الله، البغية الله. ولذلك احنا دايما بنقول شعارنا ده، نذكر بيه انفسنا دائما: الله غايتنا. قال الله تبارك وتعالى: واتموا الحج والعمرة لله، سورة البقرة. واتموا الحج والعمرة لله. هو مش الحج والعمرة بس لله، هو كل حياتنا زي ما ربنا قال في سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. الإخلاص لله تبارك وتعالى في مظاهر الحياة كلها ومظاهر العبادة كلها. فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، لا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه الكريم. كما قال الله عز وجل قل إني أمرت أن أعبد الله، نفس الصورة برضو سورة الزمر، مخلصا له الدين. سورة الإنسان إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. العمل لازم يكون خالص لله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم. ده في صحيح مسلم. في زيادة هنا في صحيح مسلم كلمة طيبة جدا جدا الناس مش واخدة بالها منها، اللي هي كلمة ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وأعمالكم يبقى لابد من العمل، لابد أن يكون هناك عمل صالح لله تبارك وتعالى. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يبقى القصد ده، فاللي طالع علشان خالص لله ربنا يتقبل منه، واللي بقى طالع علشان الناس تقول له بقى يا حج، ولا هو اللي بيطلع بقى ساعات يقول لك انا طلعت مره تقول لي يا حج، لو قلت له يا ابو فلان يزعل، لازم تقول له يا حج، وان طلع مرتين تقول له حجيجه، وان عدى بقى ثلاث مرات ده يتقال له حجوج. للاسف في ناس كده، ويقعدوا بقى يعملوا رايات بقى وزينات وطالعين بطبل وزمر على المطار وجايين بطبل وزمر والحج جه والحج جه والحجه، ويقول لك اصل احنا ما تزفناش واحنا عارفين نتزف واحنا حجاج، بيتلككوا. المهم يبقى التجرد لله تبارك وتعالى بان الانسان يخلص النية لله عز وجل انه يقصد بحجه الله تبارك وتعالى. الدرس الثاني بنتعلم من الحج الطاعة لله تبارك وتعالى، الطاعة لله عز وجل، بمعنى امر الله فليكن ما امر. الله عز وجل يقول في سورة الحج وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، رجالا يعني جايين على رجليهم يعني، وعلى كل ضامر، ده ناس جاية راكبة بقى راكبين البغال والحمير والخيل والجمال، ده أسلوب زمان، النهاردة وسائل المواصلات. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا يعني على رجليهم، وعلى كل ضامر راكبين، وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معدودة. يشهدوا منافع لهم، ممكن الإنسان يجيك مثلا زي ما بيقولوا يبقى يتاجر مثلا، يجيب معاه حاجات يتاجر فيها، لو ممكن يبقى معنية الحج تاني أو يعني مع أعمال الحج إنه يكون مثلا عايز يجيب حاجة معينة، يجيب كذا، ماشي، بس مش ده الأساس. الأساس إن إحنا بنحج، جبنا معانا حاجات وإحنا جايين، جبنا ما جبناش ما فيش مشكلة. مش واحد رجع واقف في مطار القاهرة في وسط الشنط، شنط كتير وهو واقف حواليه، وبعدين راح خبط على دماغه يقول يا نهار أبيض ده أنا نسيت أحج. الله، ما كنت رايح تعمل إيه؟ برضه رايح تجيب شنط وتجيب حاجات؟ لا، إنما يشهدوا منافع لهم ممكن ما فيش مشكلة، بس ما تبقاش الأساس يعني. كما قال الله عز وجل في سورة آل عمران إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا. بكة، بكة اللي هي مكة، لكن بتسمى بكة ليه؟ لأنها بتبكت الكافرين. مفيش أي كافر يجي لما ربنا سبحانه وتعالى يهده، زي أبراهيم الأكرم اللي كان جاي من اليمن عشان يهد الكعبة فربنا هده. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالم. بكة ده تبكة الكافرين، يا إما الإنسان لما بيروح هناك طبعا بيبكي، فعشان كده سميت بكة. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم. مقام سيدنا إبراهيم هناك موجود فعلا قدام باب الكعبة، باب الكعبة من الذهب الخالص من ضرفتين، يرتفع عن الارض 2 متر قدامه على طول بكم متر كده مقام سيدنا ابراهيم، وموجود الحجر اللي رجلين سيدنا ابراهيم معلمه فيه. ثم بعدها يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت. حج بكسر الايه؟ بكسر الحق، ده بكسر الحاء يبقى قراءة حف وحمزة والكسائي، قراءة حف وحمزة والكسائي. إنما الباقي القراء يقولوا حج البيت، يبقى ممكن يقولوا ولله على الناس حج البيت ده بقية القراء، لكن حف وحمزة والكسائي ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيل. بص الآية اللي بعدها بتقول: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. اللي معاه فلوس ومكنز يقول لك: لا يا عم اروح اصرف كم الف، طب ما العيال اولى، طب ما انا اجيب بيهم كذا، هيصرفهم على المستشفيات وعلى الادويه. انما حتى لو كان عنده اي مرض وراح ما يتزمزم بالنيه، ربنا يرجعه ويشفيه ويرجعه سالما غانما ويعوض له الفلوس دي كمان. انما الطاعه لله عز وجل، نسمع كلام الله اول ما يقول فليكن ما امر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في يسرك وعسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه عن أبي نجيع العرباض بن سارية قال: وعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجرت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، والسمع والطاعة. وبعدين يقول: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، يعني امسكوا عليها بسنانكم، وإياكم ومحدثات الأمور. إذا الطاعة لله عز وجل في أوامر الله، إذا أمر الله خلاص من الخيار. الله عز وجل يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا، المؤمنين لأن الناس هيقعدوا يقولوا ليه وسمعنا وفين ومين، إنما المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فائزون يعني فازوا بالجنة، مش بالدوري ولا بالكاس، فازوا بالجنة، كلمة الفوز تتقال في الجنة، يبقى فأولئك هم الفائزون. سورة النور. كذلك نتعلم من الحج الهجرة، الهجرة ان الانسان بيسيب بلده وبيسيب مراته، بيسيب عياله، بيسيب شغله، بيسيب بيته ويلجأ الى الله تبارك وتعالى. رايح فين؟ رايح لربنا. يعلم هيرجع ولا لا؟ يعلم هيرجع ولا لا؟ انما دي هجرة الانسان يستشعرها، هجرة. طبعا هجرة الجسم غير هجرة القلب، يعني الاول القلب وبعد كده الجسم. احنا هجرنا الى الله عز وجل بقلوبنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من امنه الناس، والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. هذه الهجرة القلبية. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول: العبادة في الهرج، العبادة في الهرج، اللي بيعبد الله في هرج، اختلاط الحابل بالنابل، اختلاط الحلال بالحرام، العبادة في الهرج كهجرة إلي، كهجرة إلي. اللي يعبد الله في هرج زي اللي احنا فيه ده كأنه هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذا استشعار الهجرة إن أنا بوضب شمستي وباخد هدومي وسايب مراتي وسايب عيالي وسايب بيتي وسايب شغلي وسايب حالي كله ومتجه إلى الله عز وجل، إلى أرض الله تبارك وتعالى، استشعار برضه. لكن هنرجع نقول برضه النية هنا، كما في صحيح البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه، حسب نيته بقى اللي طالع ده وهكذا. لكن بنتعلم الاستشعار معنى الهجرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة، والصحابة هاجروا معه من مكة إلى المدينة، وفي ناس منهم هاجرت من مكة راحت الحبشة اللي هو الفوج الثاني، يعني الفوج الأولاني 12 أخ وأربعة من الأخوات كان الأمير عليهم سيدنا عثمان ابن مضعون، ده في شهر رجب سنة 5 من البعثة، وبعدين راح عند الحبشة، وبعدين جت إشاعة إن مكة أسلمت وأبو جهل بقى أخ، فقالوا طب خلاص ما دام أبو جهل بقى أخ بقى إحنا عايزين نعمله إيه؟ رجعوا لقوه أخ منا الله ينتقم منه، قعد يضرب في الإخوة ويعذب فيهم، فطلعوا بالهجرة الثانية سنة 6 83 أخ و19 امرأة 102 بقيادة سيدنا جعفر ابن أبي طالب. فدول هاجروا إلى الله تبارك وتعالى، فأنت بتستشعر النية كذلك وأنت طالع الحج. الدرس اللي بعد كده الإنفاق، نتعلم الإنفاق في سبيل الله، لأن الحج عبادة بدنية، عبادة بدنية ومالية، لكن بيغلب عليها الطابع المالي أكثر. طابع مالي يعني إيه؟ يعني في عبادة بدنية بالجسم، يعني بتصلي بتصوم، لكن الزكاة عبادة مالية، الحج عبادة مالية، العمرة عبادة مالية، تكلف فلوس. من ملك الزاد والراحلة، الرسول وجب عليه الحج، لأن الزاد وراحلة عايزة إنفاق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من ملك الزاد والراحلة ولم يحج فليمت إن شاء نصرانيا وإن شاء يهودي. إذا في زاد وراحلة، زاد وأدي راحلة، إذا في إنفاق، إذا بنتعلم الحج إن إحنا ننفق في سبيل الله عز وجل، ما نستقصرش في ربنا، ده المال مال الله، وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم. قال الله عز وجل في سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا إيه؟ مما رزقناهم. ربنا عطاك فلوس تنفق، ما انت بتنفق على الدواء وبتنفق على الدنيا، وبنروح نغير سكننا وبنغير عربيتنا ونجيب حاجة احسن ونجيب حاجة احدث. طب والفريضة اللي في رقبتنا؟ قل لعبادي الذين امنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل ان يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. لا فلوس هينفع ولا صاحب هينفع في الاخرة خلاص. وفي قراءة هنا لا بيع فيه ولا خلال. الله تبارك وتعالى يقول في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم إيه؟ بأن لهم الجنة. فأنت بتبيع فلوسك لله مع إن المال مال الله، وبتؤجر عليها وبتاخد الثواب، حتى النزهة وتستخسرها في ربنا وتستخسرها في إنك أنت تؤدي بيها مناسك وتؤدي بيها فريضة، حتسبها فوق الأرض وتنزل تحت الأرض عشان تسأل عليها كلها وانت تحت الأرض، ما انتش واخد منها حاجة. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان كل يوم، يقول أحدهما: اللهم أعطي كل ممسك كلفا، اتلف يا رب عن ماسكم كنز، ويقول الآخر: اللهم أعطي كل منفق خلفا، يعني يا رب اخلف على اللي بيطلع، اللي بيطلع في سبيلك اخلف عليه وتزيده. النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك، أنفق ينفق عليك. ما قالش تنفق ايه ولا قالك ينفق عليك ايه، ما انت حسب وضعك شوف معاك ايه، رزق الله واسع. لكن لما ربنا يديك فلوس ويديك مال يبقى على طول في سبيل الله تبارك وتعالى. اذا درس الانفاق. نتعلم درس ثاني من الحج، التضحية. التضحية اللي المسلم بيضحي، احنا بنضحي في سبيل الدنيا كتير، لكن من منا يضحي في سبيل الله؟ بنضحي في سبيل الدنيا، ادينا مثلا ساكنين في سكن كويس ومش عارف بس صابرين على جار اذينا وتعبنا، بنشتغل شغلانه كويسه بس المدير العام حاجه الله لا يوريك، ولا اللي معامش اللي فوق الثاني ده، ولا رئيس مجلس الاداره اللي بيعمل كذا وطريقته مش عارف، وادينا صابرين وادينا ساكتين. صابرين وساكتين في الدنيا ومتحملين كتير في سبيل الدنيا، عايشين هنعمل ايه؟ طيب وفي سبيل الله تبارك وتعالى ليه لما بيجي حاجة فيها الله بنقول لا؟ يعني لما الحج بقى ما انا اضحي بيتي وبشغلي وفلوسي وضحي بصحتي كمان، احنا بننام في الارض في منى وفي مزدلفة ما فيش خيام، بننام في الشارع كده، في الشارع كده واحنا قاعدين نلاقي حته نروح نايم فيه. وانا بقى يمكن سايب سرير ابلكار في البيت ومش عارف ايه، لا بنام على الارض. سايب في بيتي كذا كذا كذا وما بعملش كذا وهكذا. قالع هدومي والبدل والكرافات ولابس احرام. تضحيه. كل ده بيهون في سبيل الله. قال الله عز وجل سوره التوبه: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها، الثمانية دول لو كانوا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربطوا في الترقب، فتربطوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الثمانية دول نحبهم، احب ابويا وعيالي ومراتي وفلوسي وبيتي وشغلي احبهم، طبعا بحبهم، لكن حبهم ما يبقاش مقدم على حب الله ولا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله. اي حاجة فيها الله، فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، فيها جهاد في سبيل الله، على طول بتبقى رقم واحد، ويجي بعد كده بقى بيتي وغيرتي، انجح بيتي وغيرتي وعيالي ومراتي وفلوسي والكلام ده، لكن الاول اهم حاجة اللي في المقدمة كده ديني، ما عنديش حاجة اعز من ديني. كل واحد راجع نفسه، لو عندك حاجة اعز من دينك راجع ايمانك من الاول والعياذ بالله، انما هو الدين. طب نضحي في سبيل الله عز وجل، نضحي في سبيل الله تبارك وتعالى. وشفنا سورة التوبة اللي كنا بنقولها: ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، ما فيش اعز من الاثنين دول، أنفسهم وأموالهم، لأن لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. إذا التضحية، نتعلم التضحية، وكما ضحى الصحابة من قبل بأنفسهم في سبيل الله، وكما ضحوا بحياتهم، وكما ضحوا بأموالهم، إحنا يعني نشاركهم في هذا الأمر. فيجي الحج يعلمني بقى التضحية. نتعلم من الحج الجهاد، الجهاد في سبيل الله. الحج جهاد، والجهاد عايز بقى صحة وعايز مقاومة وعايز صبر وهكذا. ولذلك انت من ساعة ما بتيجي تطلع الحج انت في جهاد في سبيل الله عز وجل، من ساعة ما بتقدم الباسبور ويا عالم هتاخد التأشيرة ولا لا، او بيقولوا بعدين التأشيرة خلي بالك ما جاتش، والترقب والتحفظ، وبعدين جات التأشيرة خلاص اقف بقى طابور عشان مش عارف تحجز فين، واقف طابور تاني علشان تعمل ايه، وهتنزل من الطيارة وانت لابس احرام هتقف بطابور طويل عبال ما الاجراءات تنتهي، وبعدين التطعيم، وبعدين عبال ما تركب العربيات، وبعدين العربيات زحمة، وتروح منها زحمة، عرفات زحمة، ملايين في مكان محدد. كل ده جهاد. اللي رايح يتفتح يراجع نفسه، دي مش فتحة، دي مش نزهة، مش واحد رايح يتدلع، لا ده جهاد، جهاد في سبيل الله. عايز رجال يتحملون، وعايز نساء يتحملن، وهكذا. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ها؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. سورة الصف، يبقى دي أعظم تجارة مع الله، تجاهدون في سبيل الله، الجهاد. الحج بيعلمنا الجهاد. ولذلك الحديث الصحيح البخاري عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله ترى الجهاد أفضل العمل أفلا نجاهد؟ مش الجهاد أفضل العمل يا رسول الله؟ طب احنا كستات نجاهد أفلا نجاهد؟ يقول صلى الله عليه وسلم: لكن أفضل الجهاد حج مبروك، لكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني لا يخالطه إثم ولا دم، يعني خالص لله. لكن أفضل الجهاد، ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حج فلم يرفث ولم يصب رجع كيوم ولدته أمه. وقال الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لستنا عائشة هو لكنا يا عائشة أنتم كنساء أفضل الجهاد الحج المبرور. يبقى إذن هذا جهاد في سبيل الله عز وجل، والجهاد يحتاج إلى صبر. يبقى برضو الإنسان يصبر، يصبر على الزحمة اللي موجودة هناك، يصبر على أخله في الله زقه، أخله في الله سبقه، بيرمي الجمرات ما يقعدش يزقه ويضرب غيره وكذا وكذا وكذا، وإلا هيبقى مش عارف المعنى. وهكذا نتعلم من الحج أيضا درس مهم جدا الحقيقة، درس في الترحال. الترحال، لأن الحج دوام الترحال، دوام الحركة. فدي بتعلم منها بقى عدم الركون إلى الدنيا، لا أركن إلى الدنيا. إزاي؟ يعني ما بتتبكي في مكان محدد، من ساعة ما بتطلع من بيت تركب الأوتوبيسات، تروح عايز تروح على فين؟ هتروح على مكة، ماشي رحت على مكة، وبعدين يوم 8 يوم التروية الإمام بيروي على الحجاج أعمال الحج، أو بيبتدوا يملوا مية هناك، كان اسمه يوم التروية يوم 8، وبعدين بنصلي الظهر والعصر في منى، والمغرب والعشاء في منى، والعشاء والفجر في منى، نصبح ثاني يوم يوم 9 نتحول من منى إلى عرفات. الحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي الظهر والعصر في عرفة، وبعدين يجي علينا المغرب النفرة على طول إلى المزدلفة، نصلي المغرب والعشاء في المزدلفة ونبات هناك، وبعدين نصلي الفجر في المزدلفة. هو حد يقول صلينا الفجر فين؟ يقولوا صلينا في الحسين. لما ينفعش هناك، هيبطل الحج بتاعك في المزدلفة. صلي الفجر في المزدلفة وبعدين تنام في المزدلفة، بعد يعني يا دوب نصلي بعد الفجر في المزدلفة بنتوجه إلى منى تاني، علشان عندنا بقى الرمل والذبح، وبعدين نروح على مكة بعد كده عشان طواف الإفاضة، وبعدين نرجع على منى تاني علشان عندنا مدينة. ده دوام الترحال، ترحال مستمر، ما بتقعدش في مكان، ما بتتبكش في مكان، عشان تتعلم الدرس عدم الركون إلى الدنيا. عدم الركون إلى الدنيا، ما تركنش، ما تتشدش للدنيا، ما تشدكش الدنيا، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. لكن ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، بص الكلمة استاقلتم، يعني الأرض تبدلكم ليه؟ الدنيا تبدلكم ليه؟ ركنتوا ليها ليه؟ المفروض تبقوا زي الحج كده خفاف خفاف، يلا إذا نادى منادي الجهاد يلا على طول إلى الله تبارك وتعالى يا خير الله الكبير. هكذا: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. هكذا شفت كلمة استاقلتم إلى الأرض، فإحنا مش عايزين دي، عايزين دايما المسلم خفيف زي ما هو خفيف في الحج كده، وحتى يمكن سايب شنطه الكبيرة بقى في الفندق، واخد شنطة عند باك كده صغيرة حاجة على قده بقى، يدوب يقوم يقعد خفيف، يقولك عايز ابقى خفيف، لان الترحال دائم مش ثابت في مكان معين. فبنتعلم منها ان احنا دايما خفاف استعدادا للقاء الله تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل في سورة يونس: ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. والعياذ بالله. ليه؟ رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، ركنوا للدنيا كده وأسلوبنا نقول رمخوا كده، رساؤوا قعد لزق في الأرض في الدنيا. إنما الحج يعلمني غير كده خالص. عن عبد الله بن مسعود حديث رواه الترمذي رضي الله عنه قال: نام رسول الله صلى الله عليه وسلم على حصير فقام وقد أثر في جنبه، الحصير أثر في جنب سيدنا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. قلنا: يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء، نجيب لك شلته كده نحطها تحت جنبك كده يعني، يمتنى وطاء يقول ايه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما انا في الدنيا الا كراكب استظل تحت شجرة ثم راح وتركها. اهو ده المعنى، اهو ده المعنى، ان احنا خفاف في ترحال دايما في الحج، ويعلمني ان انا ايه؟ مالي وللدنيا، ايه انا والدنيا؟ ما انا في الدنيا الا كراكب، زي واحد راكب وماشي، وبعدين لقى شجرة فنزل تحتها وقعد يستريح شوية، وبعد ما استريح عمل ايه؟ ثم راح وتركها، كمل مشواره. فاحنا برضو احنا كلنا متجهين الى الله. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كادحا، والنهاية ايه؟ فملاقيه، وان الى ربك المنتهى، يبقى النهاية الى الله، يبقى ما نركنش للدنيا. الحديث رواه الترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي، يعني بكتاف الاثنين، فقال: يا ابن عمر، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل، كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما، لانه وعد درس، وعد درس، فكان يقول، هو بيقول بقى سيدنا ابن عمر يقول ايه؟ اذا امسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. احنا دلوقتي احياء، بس هنموت، نلحق بقى واحنا احياء نعمل العمل الصالح. دلوقتي بصحتنا يا عالم، ممكن بعد كده نرقد في السرير، يبقى فرصه ان احنا ناخد من حياتنا دي ونبتدي نصلي ونكثر من العبادات. احنا دلوقتي بصحتنا الحمد لله. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ومسلم يقول: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. هي دي فعلا اللي فيها الايه، ولذلك اسمها الآخرة خلاص، اسمها الثانية ليه؟ لأن الآخرة مفيش بعديها، وهكذا. فدرس الترحال ده يعلمني ان انا دايما ابقى مستعد وابقى خفيف. نتعلم من الحج ايضا استشعار الموت، لانه ده بتبقى حقيقة والله. سبحان الله، شوف الانسان هو داخل يحرم، بنحرم يعني بنستحمى، هو في الموت هيحمونا ساعتها غسل الميت، وبعدين بنقلع هدومنا كلها. الراجل طبعا ما فيش لا ملابس داخليه ولا ملابس خارجيه، يلبس الاحرام بتاعه رسول، لكن احرام المراه في كفها وفي وشها، كفيها ووشها، يعني تلبس ملابسها الداخليه والخارجيه كامله وطرحتها وحمارها وكله، انما احرامها بيبقى في كفيها وايديها الاثنين يعني ووشها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح البخاري: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازة. لكن لو عايزة تعمل إزدال، لو اللي لابسة نقاب أو لابسة بيكة عايزة تعملي إزدال زي ما كانت ستنا عائشة بتعمل، جائز، اللي هو الرداء اللي بيبقى مربوط من فوق ده وينزل على وشها لما بتشوف الرداء. لكن كفن الرجل هيكفن في 3 أثواب طيب، والمرأة بتكفن في 5 أثواب طيب أو 7 أثواب طيب أخرى ليه. استشعار الموت كما قال الله عز وجل سورة آل عمران: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سورة الأنبياء الله يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. كل نفس ذائقة الموت، يبقى كله مروح. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وخاطب الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو حي بالموت، وما زعلش النبي لما ربنا قال له: إنك ميت وإنهم ميتون. قال له ربنا بيطول عليا ولا قال الله ولا فالك ولا الشر بره وبعيد ولا شغلنا فينا غير الحيله دي ليه؟ قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. والانسان بيستشعر المعنى ده الحقيقه في الحج. قال صلى الله عليه وسلم حديث رواه ابو داود والترمذي: البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وكفنوا فيها موتاكم ان هو الثياب البيض يعني. ولذلك احنا بنعمل الكفن ابيض وبنكفن فيه. ممكن يكون بالوان تانية لكن هنا في استحباب الابيض يعني. ده حديث رواه ابو داود والترمذي. حديث اخر في البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية في قرية اليمن يعني. الهدوم دي كانت من هناك. من كرطف من القطن ليس فيها قميص ولا عمامة. ما فيهاش لا جلبية ولا عمامة. اللي هي الكفن الأبيض اللي احنا بنكفن بيه ده. فالحقيقة بنستشعر موضوع الكفن والموت من الحج. اللي تشوف الحجاج، حجاج بيت الله الحرام لابسين كفنها. ولذلك اللي بيموت وهو كفن خلاص يتحط زي ما هو كده، بس ما يتحطلوش ريحة عشان بيبعث يوم القيامة منفيا بنفس الإحرام بتاعه ده اللي هو كان. ناخد درس تاني من الحج، درس المساواة. المساواة أننا جميعا أمام سيف الله تبارك وتعالى، وفي هذه الأراضي المقدسة الطاهرة، وفي أثناء تأدية هذه المناسك كلنا سواسية. مفيش لا بيه ولا باشا، مفيش واحد أدم من الثاني، مفيش واحد أحسن من الثاني، مفيش واحد يميز عن الثاني. سورة الحجرات: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أدمنا آدم وأنثى أدمنا حواء وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. مش أبيضكم، مش أغناكم، مش أحسنكم ملبسا، مفيش كلام من ده. كلنا في الحج لابسين الإحرام سواسية. والإحرام ملوش الصليب بقى ولا عليه يفطر يقول إنك أنت مدير عام ولا ما همتش ولا رئيس مجلس إدارة ولا كلام من ده. فالمسلم بيستشعر المعنى ده، استشعر هذا المعنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أحمر، إلا بالتقوى. إلا بالتقوى هكذا. ولذلك والعياذ بالله إن قلبه كبر بقى أو متكبر على الناس، حديث صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. ده ما يخش الجنة ده. والنبي صلى الله عليه وسلم في البخاري ومسلم يقول: ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواظ مستكبر. عتل يعني الغليظ والعياذ بالله، والجواظ هو الضخم الممتلئ المختار في مشيئته ده المتكبر اللي ماشي يقول لك: يا أرض مهدم عليك يا قد ليه؟ مين أنت يعني؟ أنت في بطنك نجاة سبحان الله وريحتك هتطلع. مستكبر اهو ده الكبر والعياذ بالله. انما المسلم لا يتكبر. ايه يعني هتكبر على مين؟ ما كلنا ولاد تسعة زي ما بيقولوا يعني. ربنا جعلنا يعني مدير، ولا ده مثلا غفير، ده ضابط، وده عسكري، ده ريس، وده مرقود، ده ابتلاء. سورة الانعام: هو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فينا اتاكم. مش عشان نتمرس على بعض ونتمنظر على بعض، ليبلوكم فيما آتاكم. سورة الزخرف: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليه؟ ليتخذ بعضهم بعضا ايه؟ سخرية. أنا اشتغل عندك وأنت تشتغل عندي عشان الحياة تمشي كده. لازم يبقى فيه رئيس مرؤوس، فيه واحد فوق الثاني تحت، ضابط وعسكري وهكذا. لكن مش ده مدعاه إن احنا نتمنظر على بعض والعياذ بالله وهكذا. فبنتعلم من الحج المساواة. كلنا أمام الله عز وجل، كل عافي ولابسين الإحرام وماشيين لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. كله أمام الله عز وجل توكل. بنتعلم من الحج الالتزام المطلق بأوامر الله، الالتزام المطلق بأوامر الله من غير تبرير. هذه عظمة الحج بقى، ولعل ده درس كبير جدا من الحج. ازاي؟ زي ربنا ما قال نعمل بس. علشان كده كل الحجاج بتلاقيهم بيسألوا سؤال واحد بس اسمه نعمل ايه؟ مفيش واحد بيقول ابدا نعمل ليه؟ مفيش ليه؟ مفيش ليه؟ امر الله فليكن ما امر. قال الله عز وجل في سورة النساء: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله اتبعوا كتابه، واطيعوا الرسول اتبعوا سنته، واولي الامر منكم كانوا هم العلماء، او اولي الامر من الذين امنوا يعني. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله القران والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. لكن ما تبررش. الله يقول سورة النساء: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. مفعول مطلق. يسلموا فعل مضارع، تسليما مفعول مطلق. بتقبل الحجر ليه؟ ما عرفش. طب وش المرء يظهر ليه من هدى الاحرام بتاعه؟ يظهر وشاه وكفيه، ما عرفش. هو ربنا قال كده بس. امر الله فليكن ما امر. شوف عظمه الحج بتعمل ايه؟ بتطوف حوالين حجاره بتاعه وتمسك حجر الجمرات عشان ترمي حجر ابليس الملعون، وتقبل حجر اللي هو الحجر الاسود. اسمه الحجر الاسود. الناس تقول لك الحجر الاسعد. ليه جبت الكلمه دي منين؟ يقول لك لا اصل كلمه الاسود دي وحشه. لا احنا عايزين نقول اسم، ان ده اصلا حجر من الجنه وكان ابيض واسود من خطايا البشر، عايزين نبقى عارفين احنا سبب في السواد. لكن شوف بتطوف حوالين حجاره وتمسك حجر، ترمي حجر وتبوس حجر. قال سيدنا عمر بن الخطاب حديث البخاري ومسلم وهو بيقبل الحجر الاسود يقول له: اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. امال بتبوسه ليه؟ ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. بس انا شفت النبي بيبوسك عشان كده بموت. لكن بيبوسه ليه ما عرفش والله. مش كل حاجه نقدر نقول لا، لازم تقول لي وازاي ومين. امر الله فليكن ما امر. بس انتقل من هنا روح هنا. حاضر. طب الحج يتحسب لك يوم 6 ذي الحج لو رحت عرفات، وروح عرفات في اي وقت في السنه. لا ما اتحسبش حج. ليه؟ هو كده. طب ليه بنروح نرمي؟ هو كده امر الله فليكن ما امر. انا عبد مش اله مش رب، عبد بسمع لسيدي واطيع. قال صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم: دعوني ما تركتكم، انما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم. فاذا نهيتكم عن شيء ما تعودش تفلسفه بقى الحاجه دي، لا خلاص فاجتنبوه. واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم. وهكذا. يبقى لازم ناخد بالنا من الامر ده، لان ده امر مهم جدا جدا جدا. الطاعه المطلقه لله تبارك وتعالى بدون تبرير اي شيء. نتعلم ثاني من الحج استشعار عداوه الشيطان. بمعنى الله عز وجل يقول: ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. سورة فاطر. وقالنا ربنا سبحانه وتعالى على الشيطان انه مخلوق من نار، وانه هو بيعتقد ان السبب في خروجه من الجنة سيدنا ادم، فعايز يطلع سيدنا ادم وذريته اللي هو احنا من الجنة، وبيكيد لينا. وربنا قال له: واجنب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم. يعني استخدم يا ابليس اللي تقدر عليه كله، اللي راكب واللي ماشي من جنودك مش هتقدر تعمل. ان عبادي ليس لك عليهم سلطان. فاحنا عايزين نستشعر المعنى ده، عداوه ابليس، ان انا رايح ارجم الشيطان. فالعمليه مش في كميه الحجاره ولا في حجمها، ده هو حتى بيقول انها اكبر من الفولايه واقل من القمصايه. ده الحجم بتاعها. مش هستطيع اجيب واحد جايب لي حجر والثاني جايب حبحب، واحد راح يدفع عليه والتاني برضه مش عارف كيف لكذا، وقاعدين يسبوه ويشتموه وهم قاعدين يسمعوا كلامه والعياذ بالله. بعد كده واحده جايه لازم مصره قلعت كرشه ولازم عايزه تضربه. ليه؟ تقول لك اصل هو ده اللي كان جوزي يتجوز عليا، فانا جاي له مخصوص عشان احاسبه على الموضوع ده، يعني مش جاي تحج بقى. ها؟ لا، مش ده المعنى، مش ده المعنى. المعنى انك انت تفتكر عداوه الشيطان ده عدوك، يبقى ازاي تامن له؟ ما تسمعش كلامه. وتبص اوعى يقول لك انا عندي مرض الوسواس، انا عندي انا موسوس. طب مين اللي بيوسوس؟ الشيطان. طب بتسمع له ليه؟ يقول لك انا واقف من الوضوء والله مش عارف اتوضى ربع ساعه نص ساعه وعيد الوضوء. طب هو الشيطان بيقول لك انت ما توضيتش كويس، تسمع كلامه ليه؟ يعني هو الشيطان حريص عليك وبيحبك عايز وضوءك ده يبقى كويس؟ سبحان الله. عايزين نستشعر هذه العداوه. نتعلم تاني من الحج تعميق الايمان برؤيه الايات. انت بتشوف ايات من الله تبارك وتعالى هناك، ترجع ايمانك قوي، ترجع ايمانك قوي بالله. شوف مثلا ميه زمزم دي، سبحان الله، شوف بئر ماء زمزم كام مليون بيشربوا منه على مدار السنه. ها؟ يعني المنطق يقول لك لما تيجي تشرب ما تكترش عشان تسيب لغيرك، لان ما فيش عندهم نهر النيل زينا، ما فيش عندهم نهر دجله وفرات زي اللي في العراق اللي بتبقى منابعه من تركيا من فوق، لكن نهر النيل عندنا منابعه من تحت من السودان مثلا. يعني لا، ده بئر ماء، ده بئر ماء، ومع هذا يكفي الناس دي كلها سبحان الله، ويملوا منه ويرجعوا. لا اله الا الله، ده حاجه تعمق الايمان. ما بيخلص البئر ده ولا هيخلص، ده هو الله. طيب مين دي تتسع لثلاثة مليون؟ عرفات تتسع لثلاثة مليون. العلماء بيقولوا ان مين زي راحل المرأة يتسع للملايين دي. سبحانك يا رب. اللي بياخدوا الحصى ده كل واحد بيرمي كام حصى؟ الحصى ده ما يخلصش. سبحانك يا رب. طب الاكل اللي هناك الناس دي بتاكل ازاي؟ ها؟ اولم نمكن لهم حرما امنا يجبى اليه ثمرات كل شيء، ثمرات كل شيء. دي مش ايه من ايات الله؟ يبقى اللي روح ده يعمق ايمانه، يعمق الايمان. والسعوديه اصلا بلد ايه؟ بلد صحراويه، يعني لا فيها زراعه ولا فيها دفع ابدا، قايمه على السياحه ويمكن اجزاء من ما فيه زراعه ولا فيه صناعه ولا حاجه خالص، ومع ذلك تجد الخير ده كله. دي ايات من الله سبحانه وتعالى. فاللي يروح هناك يستشعر هذه الايات. اللي روح السعوديه طبعا مش واحد عامل سبع حجات بيسالوه احلى حجه في السبع ايه؟ قال ما خافش عليك اللي كانت في السعوديه. نهارك ابيض، وانت كنت بتحج فين قبل كده؟ ولا كان بيروح فين ده؟ فاللي يروح هناك يعمق ايمانه برؤيه هذه الايات، يشوف ايات من الله تبارك وتعالى، يوم الامر دوت ايه؟ يقوي ايماننا بالله عز وجل. بنتعلم من الحج كذلك درس مهم جدا جدا، العمق الحضاري لينا كمسلمين. احنا اصحاب الحضاره، حضارتنا ترجع لسيدنا ابراهيم، حضارتنا ترجع للاسلام. احنا مش فراعنه، مش اولاد الفراعنه. يقول لك حضارتنا ترجع 7000 سنه عبر التاريخ، ما لو قلنا حضارتنا بترجع 7000 سنه يبقى احنا فراعنه. لا، احنا مش فراعنه. انا لما اشوف الكعبه كده احس بالعزه، بالعزه وبالانتماء، عمقي في التاريخ. شوف انا انتمي لسيدنا ابراهيم ابو الانبياء. أه؟ ولذلك المسلم من بص للكعبه كده، طبعا انت الكعبه سيدنا ابراهيم، واذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل. للاسف بيسال واحد مين اللي بنى الكعبه، قعد رش دماغه كده وبعدين قال عثمان احمد عثمان. طب ده بقى بتاع البناء بكل حاجه، فاكيد ده اللي بنى الكعبه روخر. يعني اللي بنى الكعبه سيدنا ابراهيم. وانت لما بتبص لها كده بتستشعر المعنى ان ليك عمر، انت راجل صاحب حضاره. يعني نقول لك امريكا مثلا عمرها كام سنه؟ اكتشفت سنه 1776، يعني عمرها حوالي 200 سنه وشويه، 220 سنه مثلا ولا حاجه. بس ادي عمرهم، فين اجدادهم؟ اكبر جد ليهم 220 سنه. لكن شوف انت جدك الكبير سيدنا ابراهيم، فيه ايات بينات مقام ابراهيم. وبعدين تسعى المسعى، سبتنا ايه؟ سبتنا هاجر رايحه جايه في المسعى ده بقى لها كام سنه دي؟ عمقها في التاريخ قد ايه؟ يا ريت نعي هذا الدرس، حتى ما نقولش ان احنا فراعنه وننتمي الى الفراعنه، احنا مسلمين ننتمي الى الاسلام. لما الله يقول وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب، انا اقول انتمي لدول اللي ربنا صب عليهم سوط عذاب والعياذ بالله. الدرس المهم جدا بعد كده ربط الحاضر بالماضي. احنا عايزين المسلم اللي يروح هناك يربط حاضره بماضيه. انت بتقبل الحجر ان ربنا اكرمك، او بتساوي عليه بسم الله والله اكبر، الحجر ده التزم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين من بعده وهكذا. يبقى لما بتحط كتافك عليه كأنك هو يمين الله في الأرض، فكأنك بتعاهد الله كما عهد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وكذا وكذا وكذا. بتمشي وانت ماشي كده في الكعبة ممكن رجلك تطبع على رجل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. الأماكن دي مشي فيها سيدنا النبي مشى فيها الصحابة. تشعر استشعر المعنى، استشعر المعنى، اربط الحاضر بالماضي. انت مش رايح فسحه ولا رايح نزهه، انا رايح بستشعر المعاني دي وبص على الاماكن المقدسه واقول سبحان الله، شوف كان فلان هنا، كانوا هنا، ادي مثلا منطقه كذا، ادي منطقه كذا، وهكذا ربط الحاضر بالماضي. نستشعر كذلك معنى مهم جدا جدا من الحج، عباده الوقت وتنوع العبادات. تنوع العبادات، احنا رايحين نأدي عبادة هي الحج، وفي عبادة هناك تاني اسمها الصلاة، وفي عبادة الوقوف بعرفة هي الحج، وفي كل دي، وبقوم من النوم بقول ايه، بنام بقول ايه، باكل بايدي اليمين، بشرب باليمين، بقول ايه قبل الاكل، بقول ايه بعد الاكل، خد نظرة ميه برجلي الشمال، اطلع برجل اليمين، اقول ايه وانا داخل، اقول ايه وانا طالع، عبادات وتنوع عبادات، وكلها لله عز وجل. مش هنعمل زي واحد راح يحج، سمع الاذان، قال ايه ده؟ قالوا ده الاذان، قال احنا هنصلي ولا نحج؟ هتصلي وتحج، دي عباده ودي عباده. قال هو متخيل يعني ان هو عشان راح يحج خلاص ما فيش حاجه اسمها صلاه؟ لا ابدا، احنا بنصلي وجاء علينا عباده الحج، نحج. بنصلي وجاء علينا عباده الصيام، نصوم، ها؟ جت علينا عباده الزكاه نطلعها، وهكذا. كل دي اوقات للعبادات. عباده الوقت، الوقت ده عبادته ايه؟ ان انا رايح ارمي الجمرات. الوقت ده عبادته ايه؟ ان انا حذبح في منى. الوقت ده ايه؟ طواف. الوقت ده ايه؟ صلاة. كل هذه عبادات. يبقى الاسلام كما قال الله عز وجل في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كلها عبادات. انت عايز عشان تقيم عبادات الله. سورة الشورى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليه وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين. فانت بتقيم الدين لما تقيم العبادة، وهكذا. لكن برضو بنستشعر درس تاني، اهمية الوقت. شفت بقى الوقت في حياتنا مهم جدا ازاي؟ شوف يوم 9 ده لازم تكون في عرفة، ما وقفتش يوم 9 في عرفة ما يتحسب لك حج، لا حج لك. وقت الرمي لازم ترمي في وقت محدد، في وقت افضلية وفي وقت جواز، لكن لازم ترمي في الوقت ده. ما رميتش خالص في الايام دي، طيب يبقى ده ازاي بقى؟ يبقى عليك بقى بعد كده، ها، لان ده يعتبر واجب على راي بعض العلماء اللي قالوه. طيب الطواف الافاضه لابد والا ما يتحسب لك حج. دي اركان، في الحج حاجه اسمها اركان، وفي واجبات وفي مستحبات وهكذا. لكن شوف بقى اهميه الوقت. ما يجيش واحد مثلا ينام ويقول لك لا ده راحت عليا نومه يهدى انا نسيت اقف على عرفات، ما ينفعش لك حج، ما ينفعش، لازم تقف على عرفات. ما راحت عليك نومه جت عليك نومه، ده كلام ما ينفعش. ولذلك لازم المسلم ياخد باله من المعنى ده اللي هو أهمية الوقت، لأن لو فات منك وقت ممكن يفوت الحج كله ما ينفعلكش حج. فدي تعلمك بقى لما ترجع هنا بقى يبقى عامل حسابك بقى على الوقت، لأن الوقت أثمن شيء في الحياة، أغلى شيء في الوجود، أغلى شيء في الوجود الوقت. اللي بيمر بسرعة، اللي بيمر ما بيرجعش، اللي بيمر ما بيتعوض وقت. فنخلي بالنا من الامر. نتعلم من الحج ايضا تعميق التوحيد. دين دين التوحيد، لا اله الا الله محمد رسول الله. اله يعني معبود، معبود يعني مطاع، مطاع يعني يتبع كلامه. علشان كده بنقول له لبيك اللهم لبيك، لما ربنا قال واذن في الناس بالحج ياتوك رجالا عليك الاذان يا ابراهيم وعلينا البلاغ، انا بقول له لبيك اللهم لبيك، انا جيت يا رب. لبيك التوحيد، لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ثاني مرة برضه، لا شريك لك، تعميق التوحيد. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، وبعدين وطهر بيتي بقى من الأصنام وعبادة غير الله، وطهر بيتي للطائفين والعاكفين إلى آخر الآيات. يبقى ازاي حج؟ او واحد يروح يحج ويرجع بقى يقول لك وحيات النبي تربة ابويا والعيش والملء الله الطاهر والعشره دول اكون على دين النصارى، على حرام من دين، على حرام من دين محمد، ايه ده ايه ده ايه ده؟ فين التوحيد هنا؟ لابد من الدعاء يكون لله والحلف يكون بالله عز وجل والاستعانة تكون بالله والتوكل يكون على الله ولا أدعي علم الغيب إلا لله وهكذا. تعميق التوحيد احنا عايزين يرجع نرجع موحد لله تبارك وتعالى وتوحيده بيقين وهذا التوحيد بعمق. أخيرا نتعلم من الحديث وحدة المسلمين. وحدة المسلمين شوف المنظر عامل ازاي. الله تبارك وتعالى يقول في سورة الحجرات واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء يعني مشتتين متفرقين فألف بين قلوبكم بنعمة الإسلام فأصبحتم بنعمته إخوانا متحبين في الله. شوف المنظر خلي بالك في تجمع وفي وحدة. ممكن يكون تجمع ناس متجمعة في مكان محدد لكن مش متحدين. احنا مش عايزين كده. احنا عايزين التجمع ده يكون بوحدة. وحدة المسلمين كلهم يد واحدة. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. شوف الاعداد دي كلها الملايين دي كلها نسأل الله ما تكون على قلب رجل واحد وانه يوم ينادي منادي الجهاد كل الناس دي تسلم. طبق الشاعر لما بيقول شعوبك في خاطر سيدنا النبي عليه السلام شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات بأيمانه النوران ذكر وسنة نورينهم نوره فما بالهم في حالك الظلمات. صحيح والله شوف الملايين دي وحريصة جدا ما تروح وحريصين جدا عليهم يؤدي المناسك ويؤدي العبادات لكن فين فين بعد كده. ما اللي فرض علينا الحج هو اللي فرض علينا الصيام كتب عليكم الصيام هو اللي فرض علينا الجهاد كتب عليكم القتال هو اللي فرض علينا القصاص وتحكيم شرع الله كتب عليكم القصاص في القتل. ناخذ الاسلام كله ككل وهكذا يبقى تجمع المسلمين. الاسلام بيجمعنا في الصلوات الخمس وبعدين بيجمعنا في صلاه الجمعه وبعدين بيجمعنا على مستوى البلد في العيدين عيد الفطر وعيد الاضحى وبعدين بيجمع المسلمين كلهم على مستوى العالم في عرفات. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما في الخير وأن يجمعنا في مستقر رحمته يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم كما في سورة الشعراء. أقول قولي هذا وأستغفر